يزن انت كرضي ومعيقن قرنس دحية بن خليفة الكلبي ولصحابي جليل يشسي الناس روح أويست يويست يتف الناس تنيد الرسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتي عزمت يعزم الكتاب يخصد يتبت دا وحدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دمنايو طبعا هوني لا عقل بالسيوني حرقل هذا عنده ذكاء إن يسني مدو تشلسي لأن معاس الحشيتس انظروا لي أو ائتوا لي برجل من العرب لأسأله أو يتلق نورجاز إلا أن يسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسن دمنايو أو يتد أتسول غفص فتشاء حكمة الله خطر المصادفة هوني زوي كل بكلف بات غدياف من يو غدياف أدياف أبا سفيان عظيم مكة أين دوني لني تشرد كونتر سيدة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا إلا معاس ضد يملقت وكان في تجارة ثلاثة زوال الشام خطر قيصر إلا الشام ماني غادين يمارو سوريا الأردن فلسطين أين دو تسمى ناس لبنان نسمى قاع الشام تسمى ناس يزوى يكلب يفونوني انت يسد في تجارة الناس هرقل اللي يتكلب غفش التسد غرسي قنيوة المعاج أو يد معاش يمدو تشلج يسد أبو سفيان معاس علية القوم إنني لأن معاس في القافلة زوان إلى هرقل الروم ناين ناس يا أبا سفيان شتي سند منايود محمد لأنه منكم يا أهل العرب أش سولة مدى بك والسترتوس عندي غشينة سيول حققة والله إن أبو سفيان ألو كان لك وحدي ألو كان ويجي وشي غسول الهرقل والسترتوس كنا تسترتوس الله غالب خاطر الناس كل تسترشد الجماعة تسول حدو ضد الخلافات بمعنى توطل قمت وعلى بالكم أبو سفيان عظيم مكة من زوائل الشام يتويت هرقل يتزقايا يتشيش الهدايا يعني سليسا شنس بالصح ألو كان هذا التفسيس تسترشست تلقس وهذه قاعدة يتروننا غينشنين قاع أن الربان نصو سرشس ولود عربت يعني داق جام خطر سرتشس يسوط بنادم الى اسفل سافلين ان البلنا ولي قرص قد عقد غفص اتسرسد لخطر تقرن مدن اتسرسد مرتين بصح لابد مدن دفاق نسج بعد فيه ثلاثة وعليه الربل شاعة سرتش وسد ما عليش ان نحكي قلت انه كتت في هذا الموضوع يقن من الخلفاء غرس مجلس علم تسنز العلماء تريحنا معاس سيق دا غير المجلس الني فغن تشرن يقيم دقن الناس ما حاجتك او الامير او الخليفة ما حاجتك الناس يا امير المؤمنين لكلمة معك على انفراد غير قنيوة المعاج بصح جريدي لك الناس تفضل فغن قاع يجتد غجر الزيت صبرك بمعنى سيول مرتاح الناس اتكلم يا امير المؤمنين الناس قبل ان تتكلم لدي ثلاث شروط غير ثلاثة شروط من بعد سيول الناس ما هو الشرط الاول يا امير المؤمنين ايها الامير ما هو الشرط الاول الناس اياك ان تكذب في مجلسي فإنه لا رأي لكذوب الربل شاعة سرش وسد يعني اللي كتبت السيول ده الربل شاعة سرش وسد ولج على خاطر واني غاد سرش لش نصر رأي والتقبل غيا عمري والتمنى الناس ما هو الشرط الثاني أيها الأمير الناس إياك أن تمدحني فإنني أعرف بنفسي منك ويشكر ويمدح ويتشيت